إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل أيها الإخوة مع الشرح والتعليق على رسالة على كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ سعيد بن علي القحطاني عليه رحمة الله. وتقدم معنا في الدرس الأول ذكر مقدمة بين يدي شرح هذا الكتاب، وتكلمنا أيضا عن المقدمة التي افتتح بها المصنف رحمه الله كتابه هذا، ثم قال عليه رحمة الله: فضل الذكر، فضل الذكر. قبل أن نشرع في بيان ما أورده المؤلف رحمه الله في فضل الذكر، نبين أولا ثلاث مسائل. المسألة الأولى تتعلق بإطلاق لفظ الذكر، فإن الذكر يطلق على عدة معان، منها الثناء، ومنها الشرف، ومنها الصلاة، ومنها الدعاء. فهذه معان إذا ذكر اسم الذكر فإنه قد يراد به أحد هذه المعاني، لكن أصل الذكر هو تنبه القلب، يعني المراد به تنبه القلب، هذا هو أصل الذكر، كما قال القرطبي عليه رحمة الله: أصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. ومنه قوله تعالى: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي تذكروها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي إذا تذكرها بقلبه. الكلام ما زال لي القرطبي عليه رحمة الله يقول: وهو في القرآن كثير، وهو في القرآن كثير، يعني يذكر الذكر أو اسم الذكر، والمراد به التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. قال: هذا في القرآن كثير. قال: وسمي القول باللسان ذكرا، وسمي القول باللسان ذكرا، لأنه دلالة على الذكر القلبي، لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه كثر اسم الذكر على القول اللساني حتى صار هو السابق للفهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين القرطبي عليه رحمة الله أن أصل الذكر هو التنبه بالقلب للمذكور أو التيقظ له. إذن هذا هو الأصل فيه، وهذا كثير في القرآن. لكن سمي القول باللسان ذكرا، قال: حتى صار هذا هو السابق للفهم، يعني إذا تكلمنا وقلنا ذكر الله، يعني أول ما يسبق إلى أفهام الناس ماذا؟ أن المراد به الذكر اللساني، أن المراد به الذكر اللساني من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك. إذن هذه المسألة الأولى. إذن لابد أن نفهم أن الذكر له يعني عدة معان ويطلق على أشياء كثيرة، لكن الأصل في الذكر هو التنبه بالقلب للمذكور، هو التنبه بالقلب للمذكور. والسابق إلى أفهام الناس إذا أطلق الذكر، فالسابق إلى أفهام هو الذكر اللساني. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان الذكر اللساني يعني هو السابق للفهم، يعني إذا سمع العبد اسم الذكر يعني يسبق إلى فهمه أن المراد به ذكر اللسان، إذا كان هذا هو الواقع صار من الواجب تذكير الناس بأن الذكر ليس مقصورا على اللسان فقط، ليس مقصورا على اللسان فقط. ولهذا عليك أيها المسلم أن تعلم أن ذكر الله جل وعلا يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فالذي يذكر الله بقلبه ويذكر الله بلسانه ويذكر الله بجوارحه يقال عنه إنه ذاكر لله على كل أحيانه. وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت بذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ويكون إذن ذاكرا لله بقلبه وبلسانه بجوارحه صلوات ربي وسلامه عليه. أما ذكر القلب فالمراد به التفكر في أسماء الله جل وعلا الحسنى ومعاني صفاته العليا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالتفكر في هذه الأسماء حتى تدعو الله عز وجل وتتعبد الله عز وجل بها، هذا من ذكر الله بالقلب، هذا من ذكر الله بالقلب. ويكون أيضا بالتفكر في أفعاله سبحانه وتعالى التي أبهرت العقول، ويتفكر أيضا في أحكامه سبحانه وتعالى التي بلغت من الحكمة غايتها. قال الله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. نعم، هذه الآية العظيمة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر. ما معنى يتفكر هنا؟ التفكر المراد به ذكر القلب، يعني يتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي هذه المخلوقات التي خلقها والتي لم يخلقها باطلا، فأوجدنا من العدم وخلق لنا هذه المخلوقات وما في الأرض جميعا لنستعين بها على تحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. فالتفكر في هذه الأشياء هذا من ذكر الله عز وجل بالقلب. وأما ذكر الله جل وعلا باللسان فإنه يكون بالنطق، النطق باللسان بالتهليل والتكبير والتسبيح والحمد والثناء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا ذكر لله باللسان، ويدخل في ذكر الله جل وعلا باللسان تعلم الكتاب والسنة وتعليمهما. يتعلم الإنسان القرآن، يحفظ القرآن، فحفظك وتكريرك للقرآن ذكر لله، وتعليمك للقرآن هذا أيضا ذكر لله. كذلك إذا حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمتها فهذا ذكر لله عز وجل بلسانك. ويدخل فيه أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا من ذكر الله عز وجل باللسان. إذن فذكر الله يكون بالقلب، وقد عرفنا كيف يكون ذلك، ويكون باللسان، وقد عرفنا كيف يكون ذلك، ويكون أيضا بالجوارح. ذكرك لله عز وجل يكون بالجوارح، وهذا يكون بكل فعل تفعله. إذا فعلت فعلا، يعني تعبدت بعبادة أخلصت فيها لله سبحانه وتعالى، وكنت متبعا فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت ذاكر لله. ولهذا إذا صليت يا عبد الله واستحضرت في صلاتك الإخلاص لله والعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت ذاكر لله. ولهذا قال جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة ذكر لله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التي ننبه عليها أن الذكر على ثلاث مراتب، أن ذكر الله عز وجل على ثلاث مراتب، يعني كما أنه يكون في القلب واللسان والجوارح، فالذكر له ثلاث مراتب. أعلاها ما تواطأ عليه القلب واللسان، هذا أعلى ذكر لله عز وجل، أن يتواطأ قلبك ولسانك على العبادة التي تتعبد بها إلى الله جل وعلا. وأدناها ذكرك لله عز وجل بلسانك فقط، وأوسطها ذكرك لله عز وجل بقلبك فقط. إذن هذه ثلاث مراتب. الأولى أن يتواطأ القلب واللسان، والثانية ذكر الله بالقلب فقط، والثالثة ذكر الله باللسان فقط. هنا قد يقول قائل يعني لماذا فضل ذكر القلب على ذكر اللسان؟ لماذا فضل ذكر القلب على ذكر اللسان؟ وهذا سؤال وجيه. أجاب عليه ابن القيم عليه رحمة الله، وذلك في قوله وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة ويزع عن التقصير في الطاعات والتهاون في المعاصي والسيئات، وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا منها فثمرته ضعيفة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن دل هذا على أن ذكر الله عز وجل بالقلب هذا أفضل من ذكر الله عز وجل باللسان فقط، وإن كان الذي يذكر الله عز وجل بلسانه مأجور على كل حال، لأنه أقل أحواله أنه شغل لسانه عما يضره وشغله بذكر الله عز وجل، يعني ترك ما يضره بلسانه واشتغل بذكر الله، وهذا فيه أيضا مطرد للشيطان، فيه مطرد للشيطان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا هو ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس. هذا الشيطان، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذا الوسواس الخناس جاثم على قلب ابن آدم، يعني ينتظر الفرصة التي ينقض بها على العبد حتى يفسد عليه قلبه وحتى يبعده عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو جاثم على قلب ابن آدم. فإذا كان هذا العبد ذكر الله عز وجل فإن الشيطان يخنس، وإذا غفل فإنه يوسوس. إذن فأنفع ما يكون هنا في طرد الشيطان وكسره وقمعه أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. نعم، أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. ثم تأتي المرتبة الثانية وهي الذكر بالقلب وحده، لأن الذكر بالقلب وحده هذا يعني يبعث على هذه الأشياء التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله من تهييج المحبة وإثارة الحياة والبعث على خوف الله سبحانه وتعالى، ويدعو أيضا لمراقبة الله جل وعلا، فيستشعر العبد التقصير في الطاعات والتهاون في السيئات، هذا كله ذكر لله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا شاهد نفسه بهذا المشهد فقد ذكر الله عز وجل بقلبه. ثم يأتي في المرتبة الثالثة ذكر الله عز وجل باللسان. إذن هذه ثلاث مراتب للذكر، فأعلاها ما تواطأ عليه القلب واللسان، وأدناها ذكر الله باللسان فقط، وأوسطها ذكر الله بالقلب. إذن هذه ثلاث أشياء أردت ماذا التذكير بها قبل أن نشرع في شرح ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. إذن قال المصنف عليه رحمة الله فضل الذكر، فضل الذكر. لاحظ أن المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر أو كتب مقدمة لكتابه وقبل أن يشرع في ذكر الأذكار بيّن أولا فضل الذكر، وهذا من حسن التأليف ودقة التصنيف، ويدل أيضا على فقه المؤلف عليه رحمة الله في الدعوة إلى الله، لأن الشيء إذا عرف فضله واتضحت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. فقدم هنا فضل، أو قدم هنا المصنف فضل بيان فضل الذكر لهذه الأشياء، لأن العبد إذا عرف فضل الذكر وعرف مزاياه تعلقت نفسه به، بل وحرص على أن يكون من الذاكرين. ولهذا كما قلت قدم المؤلف بيان فضل الذكر ليرغب فيه ويحث عليه. وقد أورد عليه رحمة الله هنا 4 أدلة من الكتاب العزيز وتسعة أدلة من السنة النبوية يبين فيها فضل الذكر، يبين فيها فضل الذكر. قال في بيان الدليل الأول من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشاهد هنا قوله جل وعلا فاذكروني أذكركم، حيث أمر الله سبحانه وتعالى بذكره، ثم بين ما يترتب على ذلك من الخير العظيم والفضل الجسيم، وهو أنه جل في علاه يذكر هذا الذاكر له اذكروني أذكركم. فأنت أيها العبد الضعيف المسكين الفقير إلى الله إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فإنه جل وعلا يكرمك بكرامة، وهو العظيم الجبار المتكبر الغني عن عبادتك يذكرك سبحانه وتعالى. إذن فاذكروني أذكركم، هذه الآية تدل على فضل الذكر. وقد بين هذا شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية فاذكروني أذكركم، قال عليه رحمة الله فاذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه، أذكركم برحمتي إياكم ومغفرتي لكم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني بين هناك كيف يكون ذكر المؤمن لربه. اذكروني أيها المؤمنون بطاعتكم إياي فيما أمركم به، يعني من ذكرك لله عز وجل أيها العبد أن يجدك حيث أمرك، ومن ذكرك لله عز وجل أن تفقد حيث نهاك سبحانه وتعالى. فإن أنت حققت هذا فأبشر، أبشر بماذا؟ أن يذكرك الله برحمته إياك ومغفرته لك سبحانه وتعالى. إذن الذاكر لله جل وعلا ينال ماذا؟ ينال رحمة الله له ومغفرته لذنوبه. إذن فإذا أردت أن تعرف نفسك يا عبد الله هل أنت ذاكر لله أم لا، فانظر موقفك من الأوامر والنواهي تمر بك وأنت تقرأ أو تسمع في المواعظ والخطب أوامر لله سبحانه وتعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فانظر موقفك منه. فإن أنت امتثلت هذه الأوامر فقد ذكرت الله، لأن الذي دفعك إلى ذلك هو تعظيم الله، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. والذي حجزك عن هذا الأمر المنكر هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. ولهذا إياك يا عبد الله أن تفعل الأوامر أو تجتنب النواهي وأنت تراعي في ذلك الخلق، فإن ذلك لا يفيدك شيئا، لا يفيدك شيئا. كأن تترك معصية لأجل فلان أو تفعل طاعة لأجل علان، فإن ذلك لا يفيدك شيئا. إذن احرص على أن تكون عبادتك وطاعتك هي امتثال لأمر الله واجتناب لنهيه، تستحضر هذا المقام في العبودية، فإن ذلك ذكر لله سبحانه وتعالى. كذلك المرأة مثلا إذا لبست الحجاب والجلباب وسترت نفسها، فإنها في هذه الحال عليها أن تستحضر في ذلك أنها تمتثل أمر الله الذي أمرها بالتستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فيتستحضر أنها تعمل بقول الله عز وجل هذا. وحينما تمكث المرأة في بيتها لا تمكث على أنه عادة أو أنها تخاف من والدها أو أخيها، وإنما تمكث في البيت لأنها تعمل بقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن. إذن فهي ذاكرة لله، ذكرت الله عز وجل بقلبها واستحضرت العمل بهذه الآية فطبقت ذلك بجوارحه. إذن هذه الذاكرة لله وذاك الذاكر لله ينال رحمة الله له ومغفرته لذنوبه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لمعنى ذكر الله عز وجل لعبده عند شرحنا للدليل السابع بإذن الله عز وجل. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قال المصنف عليه رحمة الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. والشاهد هنا هو أمره عز وجل لعباده أن يكثروا من ذكره. والله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بأمر فاعلم يا عبد الله أن ذلك الشيء الذي أمرك الله عز وجل به هو عبادة، وأنه جل وعلا يحبه، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذن فالله عز وجل في هذه الآية أمرنا بذكره، أمر عباده بذكره ذكرا كثيرا. إذن فالذكر عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية، يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف المنن لما لهم في ذلك من جزيل الثواب وجميل المآب. انتهى كلامه عليه رحمة الله. يعني أن العبد إذا كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى فإن له هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل والمآب الجميل. إذن فذكرك لله عز وجل ذكرا كثيرا معناه ألا تنساه أبدا، كما قال مجاهد عليه رحمة الله الذكر الكثير ألا تنساه أبدا، الذكر الكثير ألا تنساه أبدا سبحانه وتعالى. يعني تذكره بالليل وبالنهار، تذكره في البر وفي البحر، تذكره في الصحة وفي السقم، تذكره في السر وفي العلانية، كما ذكر ذلك الإمام البغوي عليه رحمة الله. إذن فذكرك لله عز وجل يكون على أي حال أنت عليه، تذكر الله بقلبك، تذكر الله بلسانك، تذكر الله عز وجل بجوارحك قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذكر الله عز وجل كثيرا يكون بهذه الحال، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. نعم، وهذا الذكر الكثير كما قلت يكون بالقلب واللسان والجوارح، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم ذاكرا لله عز وجل بقلبه، وذاكرا لله عز وجل بجوارحه، وذاكرا لله عز وجل بلسانه. ومن جميل المآب وجزيل الثواب لمن أكثر من ذكر الله عز وجل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبق المفردون، سبق المفردون بكسر الراء وقيل بفتحها المفردون أو المفردون، لكن الأكثر على الكسر، سبق المفردون. قال الصحابة رضي الله عنهم وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. نعم، سبق هؤلاء، سبقوا في ماذا؟ قال القرطبي عليه رحمة الله سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية وفي الآخرة إلى المنازل العلية. سبقوا في الدنيا إلى الأحوال السنية وسبقوا في الآخرة إلى المنازل العلية. يعني في هذه الدنيا الذاكرون لله يحققون العبودية التي خلقوا من أجلها، فيوفقهم الله عز وجل للإخلاص له، ويوفقهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن وفق للإخلاص والمتابعة فإنه ماذا؟ قد رزق الخير العظيم. إذن فينالون السبق في الدنيا إلى هذه الأحوال السنية، وهذا أمر إذا قام في قلب العبد تتضاعف أعماله، لأن هذه الأعمال تعظم عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل. يعني حينما تصلي، حينما تقرأ القرآن، حينما تذكر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم ببر الوالدين، حينما تحسن إلى جيرانك، حينما تقوم بتربية أولادك وغير ذلك من هذه العبادات، متى يكون أجرها عظيما؟ إذا استحضر فيها العبد الإخلاص لله، واستحضر فيها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما يقوم بذلك العمل، لأنه إن استحضر ذلك كان ذاكرا لله عز وجل بقلبه في ذلك الوقت، ثم يتبع هذا الذكر لله بالقلب يتبعه بذكر اللسان بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، تعليم لسنة، تعليم لآية في كتاب الله، هذا كله ذكر لله عز وجل باللسان، ويتبع ذلك أيضا بالعمل. وهذه في الحقيقة أمور عظيمة وأحوال سنية تغيب عن الكثير منا. وتأمل حالنا في عبادات نقوم بها يوميا، لكن قل منا من يستحضر هذا الأمر. تأمل هذا في عبادة الوضوء، نتوضأ يوميا للصلوات، لكن قل منا من يستحضر حال وضوئه أنه يمتثل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. قل منا من يستحضر وهو يتوضأ، يستحضر أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان: من توضأ نحو وضوئي هذا. قل منا من يستحضر وهو يصلي أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو أن الواحد منا إذا قام يصلي استحضر أنه يقتدي بقول الله، يقتدي أو يعمل بقول الله عز وجل: وأقيم الصلاة لذكري، وأنه يمتثل أمر الله عز وجل وأقيم الصلاة، ويستحضر أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو استحضرنا ذلك لكان الأجر عظيما عند الله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا ماذا؟ عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، نصفها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المراتب، هذه المراتب ما السبب في تفاوتها؟ السبب هو ما يقوم في قلب العامل أثناء العمل، هذا هو. ولهذا سبق المفردون الذكرون لله عز وجل، سبقوا في الدنيا إلى هذه الأحوال السنية، ولهذا تلذذوا بالعبادة، هذه اللذة التي نفقدها في صلاتنا وفي صيامنا وفي عبادتنا. هم سبقوا إلى هذه الأحوال لأنهم ذكروا الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم. قال: وفي الآخرة إلى المنازل العلية، يعني سبقوا في الآخرة المنازل العلية، لأن الذي يحرص في هذه الدنيا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يكون يوم القيامة مع خيرة الناس، وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أسأل الله أن يحشرنا معهم جميعا. إذن فالمفردون وهم الذاكرون لله كثيرا والذاكرات ينالون السبق في الدنيا ويالون السبق في الآخرة، السبق في الدنيا والسبق في الآخرة. إذن الله عز وجل قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، ولهذا حثنا سبحانه وتعالى على ذكره ذكرا كثيرا لننال هذه الأحوال السنية والمنازل العلية. الدليل الثالث الذي ذكره المصنف قال: قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. الشاهد في هذه الآية هو التصريح بجزيل ثواب الذاكرين وجميل مآبه، وهو ما أعده الله سبحانه وتعالى للمكثرين من ذكره من المغفرة والأجر العظيم، من المغفرة والأجر العظيم. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن ومن منا لا يريد المغفرة؟ من منا لا يريد الأجر العظيم؟ كل كلنا نريد هذا، لكن هذا لا يحصل بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بامتثال قول الله عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وذلك كما قال مجاهد بأن لا تنساه أبدا سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح لذكر الله كثيرا عند شرحنا للدليل الثامن، الدليل الثامن. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في الدليل الرابع، قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. الشاهد في هذه الآية، الشاهد في هذه الآية هو أمر الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمره الله عز وجل بأمر فإن ذلك الأمر هو له أصالة صلى الله عليه وسلم، وهو لجميع الأمة تبعا له، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة لنا. ولهذا إذا أمره الله بأمر فإن الأمر له أصالة وهو لجميع الأمة تبعا له، إلا إذا قام الدليل على أنه خاص به صلوات ربي وسلامه عليه، فهنا يقال هذا الدليل خاص به عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يرد ما يدل على أنه خاص به فإنه لجميع الأمة. والله سبحانه وتعالى قال لنبيه في هذه الآية: واذكر ربك، إذن أمره بذكر ربه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. فهذه الآية التي أمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بذكره اشتملت على جملة من أداب الذكر، وهي الأول أن يكون الذكر بالقلب واللسان، أن يكون الذكر بالقلب واللسان، وهذا هو أكمل أنواع الذكر وأحواله. واذكر ربك، يعني الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه بالذكر هنا: واذكر ربك في نفسك، فإنه يأمره بأكمل أنواع الذكر وأحواله، وهو ما تواطأ عليه القلب واللسان، وهذا أفضل الذكر وأنفعه للقلب وأعظمه في الثواب والأجر، ما تواطأ عليه القلب واللسان. إذن هذا الأمر الأول في الآية: تضرعا وخيفة. تضرعا هذا الأمر الثاني، يحرص العبد أن يكون في ذكره لله عز وجل تضرع إلى الله، وهنا تظهر عبادة الرغبة فيما عند الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا، يتضرع العبد لربه سبحانه وتعالى ويظهر حاجته وفقره ومسكنته، هكذا يكون التضرع، يعني ترغب رغبة شديدة أكيدة فيما عند الله سبحانه وتعالى، وتظهر ماذا؟ فقرك وحاجتك إليه سبحانه وتعالى، هكذا يكون التضرع. وخيفة، يعني أن يكون مع هذا الذكر خوف من الله سبحانه وتعالى، وهنا تظهر عبادة الرهبة من الله، عبادة الرهبة من الله، والرهبة هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون محمودا عند العبد إذا حجزه عن محارم الله، إذا حجزه عن محارم الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، دون الجهر من القول، يعني أن يكون هذا ذكر لله سرا، سرا يعني بصوت خافت حتى يكون يعني يكون حتى يكون فيه إخلاص لله سبحانه وتعالى، ويكون بعيدا عن النداء والجهر البليغ فيه، لأن ذلك يعرض هذا العمل للرياء. إذن فمن آداب الذكر أن يكون سرا بعيدا عن النداء والجهر البليغ فيه. ويوضح هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير والتهليل، يعني أنهم يقولون الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يجهرون بالذكر ويرفعون أصواتهم بالذكر حثهم صلوات ربي وسلامه عليه على خفض أصواتهم، فقال: اربعوا على أنفسكم. ومعنى اربعوا على أنفسكم يعني عليكم بالرفق على ذكركم لله، يعني لا داعي أن تجهدوا أنفسكم برفع أصواتكم في الذكر. لماذا؟ لأن من تدعونه ماذا؟ قريب منكم، كما جاء في الحديث: وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولهذا قال في الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن فلا حاجة أن ترفع صوتك بالذكر. ومن هنا يعلم خطأ ما يقوم به الصوفية من اجتماعهم على الذكر ورفع أصواتهم، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ترفع الأصوات في المواضع التي ثبت فيها رفع الصوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحال ماذا في التلبية، كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم، لبيك اللهم لبيك في الحج وفي العمرة. أما في باقي الذكر فإن السنة هي العمل بقول الله عز وجل: ادعو رب واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول، دون الجهر من القول، يعني يكون الذكر سرا يسمع الإنسان نفسه ويتواطأ عليه قلبه ولسانه. أيضا مما تدل عليه هذه الآية أن يكون، وهذا من أداب الذكر أيضا، أن يكون ديمة هذا الذكر، وأفضله ما كان في أول النهار وهو الغدو، وما كان في آخر النهار وهو الآصال، لهذا قال سبحانه وتعالى: بالغدو والآصال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. الغدو أول النهار والأصال آخر النهار. وقد نص بعض المفسرين على أن لهذين الوقتين مزيد مزية وفضل في الذكر، فيهما مزيد مزية وفضل في ذكر الله عز وجل، ولهذا خص بالتنصيص عليهما دون غيرهما، فتجد في غير ما آية التذكير بهذين الوقتين في الذكر بالغدو والآصال، والغدو هو أول النهار والآصال هو آخر النهار. الأمر السادس والأخير الذي دلت عليه هذه الآية وهي قوله عز وجل ولا تكن من الغافلين، بمعنى أن يكون ذكرك لله بقلب حاضر، ولهذا حذر من الغفلة عن ذكره، حذر من الغفلة عن ذكره، قال ولا تكن من الغافلين. إذن احذر أيها المسلم أن تكون من الغافلين عن ذكر الله، لأن الغفلة عن ذكر الله عز وجل هذه مدخل من مداخل الشيطان، لأن الشيطان له ثلاثة مداخل للعبد. احفظ هذه فائدة عظيمة، فائدة عظيمة. الشيطان له عليك يا عبد الله ثلاث مداخل ينفذ بها إليك ليفسد عليك قلبك. المدخل الأول وهو الغفلة، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى نبيه ولا تكن من الغافلين، والتحذير لجميع الأمة احذروا أن تكونوا من الغافلين، لأن الشيطان يتحين هذه الفرصة يفسد عليك عبوديتك لله. والمدخل الثاني هو الشهوة، المدخل الثاني الذي يدخل به العبد الشيطان على العبد وهو الشهوة. الشهوات ما أكثرها، شهوة الباطن وشهوة الفرج وغير ذلك، حتى يصبح بعض الناس كالحيوان لا هم له إلا شهوته، هذا يكون قد استحوذ عليه الشيطان والعياذ بالله. فاحذر إذن وقيد شهواتك وزمها بزمام الشرع، أعطيها حقها الشرعي ولا تزد عليه. هذا المدخل الثاني. المدخل الثالث وهو الغضب، الغضب نعم هذا مدخل من مداخل الشيطان، ولهذا تجد الذي يغضب يتصرف تصرفات يندم عليها إذا ترك الغضب، إذا هدأ من غضبه قالوا له لقد قلت كذا، وهو يعرف أنه قال كذا وفعل كذا فيندم. كم من إنسان يغضب فيسب أو يطلق زوجته أو يحصل منه ما يحصل من أقوال أو تكسير لأشياء مهمة عنده، وهذا كله بسبب الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله بعض الصحابة أوصني قال لا تغضب، وجاء في حديث آخر أنه قال لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لأن الشيطان إذا تمكن من العبد في حال الغضب ربما يوقعه في الخروج من الدين، كما يصنع بعض الناس اليوم، إذا استغضب غضب ثم سب الرب سبحانه وتعالى، وسب الرب كفر بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى. ربما الإنسان يأتيه ملك الموت في ذلك الموقف وهو يسب الرب والعياذ بالله. إذن فهذا مدخل من مداخل الشيطان. إذن هذه ثلاث مداخل للشيطان، ثلاثة مداخل للشيطان يدخل بها على العبد ليفسد عليه قلبه ودينه وعبادته، وهي الأبواب الغفلة والشهوة والغضب. يقول ابن القيم عليه رحمة الله ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ولو احترز العبد ما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. انتهى كلامه. يعني إنسان يعلم أن مداخل الشيطان هذه الثلاث، هذه الثلاث الغفلة والشهوة والغضب. لكن مهما احترز الإنسان فإنه تعتريه الغفلة، وربما تغلب عليه الشهوة، ويأتي يعني وقت ويغضب فيه. إذن إذا كان الأمر كذلك تظهر هنا فائدة ذكر الله، تظهر هنا فائدة التحصن بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا تحصن بذكر الله لم يكن من الغافلين، وإذا تحصن بذكر الله غلب عقله شهوته، وإذا تحصن بذكر الله ترك الغضب. فهنا تظهر أهمية الذكر، ويظهر فضله، وتظهر مزيته، وفائدته العظيمة في طرد الشيطان وقمعه وكسره. وهذا يجعلك يا عبد الله تحرص كل الحرص على أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تحرص على أن تكون ذاكرا لله بقلبك، وذاكرا لله بلسانك، وذاكرا لله عز وجل بجوارحك. إذن هذه أربعة أدلة من كتاب الله عز وجل بين فيها المصنف عليه رحمة الله، أو وردها المصنف عليه رحمة الله لبيان فضل الذكر، وقد سمعتم ما تيسر من تفسيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما قلنا. تبقى الأدلة الأخرى وهي خمسة أو تسعة أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنتكلم عليها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.